يا الله شو سؤال هذا؟ من عبدني سرا أدخلته حسن جنتي. هذا حديث لا أصل له وهو حديث صوفي. انتهى دورك بقى.